علماء الطب يقولوا انه هذه الجراثيم تنتقل الانسان بواسطه يصيب الفئران، وبعدين عن طريق البراغيث تقرص الفار وتنقل ذلك للانسان، تصيب العقد الليمفاويه في الاباط والمغابن والمراق زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصلها ان هي اماكن فيها غدد ليمفاويه بتدخل عليها هذه البرسومه تورمها، وبعدين تعمل قيح وعفونه وصديد ويروح مفتوح المكان وينتقل من مكان لمكان بسرعه عديده. قال وقد او ثم تتقرح فتصبح كالدنامل، وقد يصيب الرئتين مع العقد الليمفاويه او بدونها فيصبح خطرا جدا، وبينتقل بسرعه رهيبه جدا. ولعلنا نذكر طاعون عمواس اللي كان في عهد عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وعمواس دي مكان بين القدس والرمله من نواحي فلسطين، كان سنة 18 طاعون عمواس، وتوفي فيه قيل 25,000 من المسلمين وقيل 30,000 من الناس في هذا الطاعون، يعني في خلال أيام قليلة 30,000 واحد توفوا بهذا الطاعون. وعمر بن الخطاب استشار الصحابة إن ندخل ولا ندخلش الشام، كان متوجها إليها مع جيشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستشار المهاجرين فاختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل، استشار الأنصار اختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل، فقال اتوني مشيخة قريش، مشيخة قريش اللي هم الكبار من قريش اللي أسلموا في عام الفتح، فسألهم فاتفقوا كلهم على أمر واحد إن أرجح ما تدخلش، فكان فيهم بعض قال لا ندخل، استشار الأنصار اختلفوا، البعض قال ندخل البعض قال لا ندخل، فقال اتوني مشيخة قريش، مشيخة قريش اللي هم الكبار من قريش اللي أسلموا في عام الفتح، فسألهم فاتفقوا كلهم على أمر واحد إن أرجح ما تدخلش، فكان فيهم حكمة وفيهم إشارة بالصواب في ذلك، فعمر بن الخطاب أخذ بكلامهم وقال إن احنا نرجع، فأنكر عليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وقال أتفر من قدر الله، أتفر من قدر الله، فعمر رضي الله عنه أجابه بجواب حكيم قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، ولو غيرك قالها لأودعت ضربة، لو حد ثاني غير أبي عبيدة بن الجراح قال هذا لأودعه عمر ضربة. وهم راجعين جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال عندي في ذلك خبر، عندي في ذلك خبر، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إنه إذا سمعتم بالطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كان بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا فيها، فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع بجيشه ولم يدخل. هنا لا تدخلوا فيها إذا كنتم خارجين منها، إذا كنتم فيها ما تخرجوش منها. والعلماء في الطب يقولوا لنا إنه الأمراض اللي بتبقى وبيئة في هذه الأمراض بيبقى فيه إنسان في البلد حاملها ومتأثر بها، وإنسان آخر حاملها محتضن هذه المرسومة ممكن يكون لم يتأثر بها، عنده قوة من المناعة بقدر الله سبحانه وتعالى تمنع، ولكنه حامل لهذه المرسومة، فإذا خرج من المكان يقوم ينتقل هذا الشيء عن طريق البراز، عن طريق اللمس، عن طريق الدم، عن طريق الريح، فينتقل من إنسان إلى إنسان بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى وقدره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج في مكان وبيء فيه مرض من أمراض الوبيئة، يبقى لا تخرج من هذا المكان. إن تبرى هذا المكان ما تقولش أنا متوكل على الله وحدخل، توكل على الله وخليك مكانك وما تدخلش في هذا المكان، وبكل الأحوال تتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس معنى التوكل أنك تلقي بيدك إلى التهلكة، لا، قال لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي سماه الأطباء الحجر الصحي. الحجر الصحي يحجروا في مكان اسمه الكارانتينا، إنه يصبر يشوفوا المرض ده فترة الحضانة بتاعته قد إيه، فيحجر على هذا الإنسان خلال فترة الحضانة، مرض فترة الحضانة بتاعته أسبوعين، مرض فترة الحضانة بتاعته شهر أقل أكثر، يفضل محبوس في هذا المكان لغاية ما يعدي هذه الفترة ولا يظهر عليه الأثر، يطعمه وله إنه يخرج من هذا المكان. بعض كبار الأطباء كان سئل عن ذلك في عصرنا الحالي، وسئل طبيب ألماني على ما أذكر، فقالوا له أنه إذا كان الوباء جاء في أرض من الأراضي وأنت فيها إيه تنصح فيها؟ قال لو كنت أملك قوة ومعي جيش لا فرضت الجيش حوالين هذا المكان بحيث لا يخرج منه إنسان من هؤلاء، البعض منهم حامل للمرض والبعض منهم متأثر به، فلا يخرج أحد من هذا المكان، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي منع من الخروج من المكان. لكن هذا يقول إنه حيمنع بالقوة بالجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك بالشرع